صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. Now.

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Thank you. بسم الله ألا بل تكذبون. صراط الذين أنعمت عليهم